بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا، قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله وشوقا. البكاء بالمد هو الصوت الذي يخرج من الإنسان عند حزنه ونحو ذلك، وأما البكاء بالقصر فهو خروج الدمع من العين، فما كان دمعا بلا صوت فهو بكاء بالقصر، وما كان معه صوت فهو بكاء. ولهذا قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وأما التباكي فهو استجلاب البكاء واستدعاؤه، وهو نوعان: منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فأما المحمود فهو استدعاء البكاء واستجلابه لرقة القلب ولخشيته عند سماع كلام الله عز وجل. وأما المذموم فهو ما كان رياء وسمعة، يعني أن يتباكى رياء وسمعة ليمدحه الناس وليثنوا عليه. وقول المؤلف رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله. الخشية أخص من الخوف، لأنها خوف مقرون بالإجلال والتعظيم. والفرق بين الخشية والخوف من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الخشية تكون بسبب العلم بالمخشي وبحاله، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فقد يكون مع الجهل بحال المخشي أو المخوف. الفرق الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، وأما الخوف فقد يكون بسبب ضعف الخائف لا بسبب عظمة المخوف. والفرق الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، لأن مادتها تدل على ذلك. وقوله رحمه الله: شوقا إلى الله، يعني اشتياقا إلى الله، لأن البكاء قد يكون الحامل عليه هو الشوق إلى الله عز وجل وإلى لقائه، وقد يكون الحامل عليه الألم، وقد يكون بسبب الجزع والهلع، وقد يكون بسبب الفرح والسرور، وقد يكون بسبب الحزن، إلى غير ذلك من أسباب البكاء. فالبكاء له أسباب، لكن هنا المراد أن يبكي خشية من الله عز وجل وشوقا إلى لقائه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قوله: ويخرون للأذقان سجدا، وقبلها قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني أوتوا العلم وأعطوه من أهل الكتاب ومن صالحيهم، من قبله يعني من قبل إنزال القرآن، إذا يتلى عليهم يعني يقرأ عليهم القرآن، يخرون للأذقان سجدا. الخرور هو النزول من أعلى. وقوله يخرون للأذقان جمع ذقن، والذقن هو مجمع اللحيين، وهذا مبالغة في سجودهم، كأن أذقانهم تمس الأرض من شدة خرورهم وسجودهم لله. يخرون للأذقان سجدا ويقولون، يعني حال سجودهم، سبحان ربنا، أي تنزيها له، إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي ما وعدنا به من الجزاء والحساب والبعث، لمفعولا أي لواقع لا محالة وحاصل. ثم قال: ويخرون، هذا توكيد للأول، ويخرون للأذقان سجدا يبكون، يعني من تعظيمهم لله ومن خشيتهم لله تعظيما له سبحانه وتعالى، سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني أن تلاوة القرآن وسماع القرآن يزيدهم خشوعا وخضوعا لله عز وجل. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضيلة العلم، وأنه سبب للاهتداء للحق والأخذ بالحق، ومنها أيضاً فضيلة من آمن من أهل الكتاب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أثنى عليهم في هذه الآية، ومنها أيضاً مشروعية سجود التلاوة في هذه الآية وفي غيرها من الآيات التي جاءت السنة بالسجود فيها، وهو سنة للقارئ والمستمع. ولهذا في هذه الآية إذا يتلى عليهم، فسجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع للسامع. والفرق بين السامع والمستمع أن المستمع هو الذي يتقصد السماع وإدراك الأصوات، وأما السامع فهو الذي يدرك الصوت أو يسمعه بلا قصد. وفيه أيضا دليل على فضيلة البكاء من خشية الله عز وجل، وأن الإنسان عندما يسمع كلام الله تعالى أو يتلو كلام الله عز وجل أن يخشع وأن يخضع وأن يلين قلبه، لأن هذا القرآن هو أعظم سبب من أسباب صلاح القلب ولينه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأعظم أسباب صلاح القلب ولينه وإقباله على الله هو أن يكثر الإنسان من تلاوة كلام الله عز وجل، وأن يحافظ على ذلك، وأن يحرص على قراءته بالتدبر والتفكر والتمعن. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية في قوله: ويقرون للأذقان، استدلوا بها على مشروعية السجود عن قيام، وأن الإنسان إذا مر بآية سجدة فإنه يستحب له أن يقوم ويسجد. قالوا: لأن الله عز وجل قال: يخرون، والخرور إنما يكون من أعلى، ولأن سجود التلاوة صلاة نفل، وصلاة القائم في النافلة أفضل من صلاة القاعد، ولأن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن القول الثاني في المسألة أن ذلك لا يشرع، أي أنه لا يشرع للإنسان أن يسجد عن قيام، بل يسجد على حسب حاله، إن كان جالس، إن كان يقرأ القرآن وهو جالس سجد، وإن كان يقرأ القرآن وهو يمشي أو وهو قائم سجد قائما، وأنه لا يشرع تقصد ذلك لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد عن قيام. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الأثر فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.